خلي اللي سمع يسمع أساسا ما بقى أسرار غيابك كسر سكاتي وكل أسراري يظهر غيابك علم الدنيا تغيب وتذبل وتحتار وعلمني عليك أبكي وألوم النفس وأقهرها أبي ترجع تسالف لي تعلمني وش الأخبار أنا أحب أختصر عمري في ليلة جنبك أسهرها.